أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم أكرمنا بنور الفهم والعلم وأخرجنا من ظلمات الجهل والوهم اللهم آتنا حكمتك وانشر علينا رحمتك ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أيها المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل حديثنا حول ضوابط المستثمر المسلم المؤمن بالله سبحانه وتعالى نذكر الضابط الأول النية الحسنة الصادقة لكن في الضابط الثاني المتاجرة أن الاستثمار في الطيبات والحلال الفرق بين المستثمر المؤمن وغير المؤمن فالغير المؤمن لا تهمه الوسيلة للوصول إلى الربح لا تهم كما يقولون الغاية تبرر الوسيلة صحيح في الإسلام هذا المبدأ غير صحيح الغاية لا تبرر الوسيلة ولمكن أستوضع دقين شراء ذا وحدي بمعصية الله وذكرنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا لا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله فإنما عند الله لا يدرك بمعصيته أو كما قال صلى الله عليه وسلم إذن ولمكن يقن حد إلى أديا ودقن الربح نادي ودقن الرزق دحلال بطريق حرام أو مشبوه فلا يجوز هذا شرع إذن إني لن دحرام نغني ديسا صدورة مدا نغيني لن يتناقض مع مبادئ الإسلام مهما كان الربح فيه مهما دي كان الربح في النهاية فهذا ربح حرام لا يجوز ومن الأدلة في القرآن سيل أدلة ومني ماشي نذكر في الحلقة الماضية إلا رب سبحانه وتعالى لما ذكر تحريم الربا أن تحريم الخمر والقمار في القرآن ربي سبحانه وتعالى سيدي سنزل آية التحريم ربي سبحانه وتعالى يذكرنا في القرآن أن في القمار وفي الخمر منافع للناس يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ربي سبحانه وتعالى يقر يعني ينق إلى ديس المنافع والمنافع معروفة المنافع في القمار والمنافع في الخمر هي منافع مادية مادية مدني لن تجرا غلا عصرا غلا خدما هذه الخمر وكذلك مدني لن استعمل القمار إلى غرس الفوائد ولكن رب سبحانه وتعالى غنيوش المقياس العظيم إننا وإثمهما أكبر من نفعهما رب سبحانه وتعالى مدام الكفت من الإثم الكفت يعني نويني لندشتيم ضرر في هذه الخمر وفي هذا القمار يرنع منافع كفة المنافع يحرم رب سبحانه وتعالى يعاد ولدين المنافع نعاد تحرمين ولدين الربح نعاد تحرم إذن قياس في المتاجر وفي الاستثمار أي شيء يضر بالناس ويضر بالمؤمنين ويضر بمصالح الإسلام وبالمقاصد العليا للشريعة فالاستثمار فيه حرام زراعة كان أم تجارة أم استيرادا أم صناعة أم أي شيء ولمكن يقن حدا دي خدم يقن شراء دي صناعي يقن شراء نادي ستور دي يقن شراء أن غادي تاجر يقن شراء الوقت إلى ديس المنافع ديس ضروريات إما منافع في أخلاق الناس أو في أموالهم أو في أعراضهم أو في دينهم في أي شيء ولذلك إذن المستثمر المؤمن يجب أن يتحرى هذه الأشياء أي ندود الفرق مشينا بين المستثمر المؤمن وغير المؤمن غير المؤمن المادي لا يهم هذه الأشياء واستهمي المنافع مدا الخلق مدا أما العرف مدا أما الدين مدا واستهمي تهم ياس من اشتغادي ويد النتيجة تخذها من اشتغادي يربح أقدا تهم ياسم بصح في الإسلام لا الإسلام ليس الشغلة الأنانية في الإسلام ولي ممكن تربح أيها المستثمر كدر ريال جيبتش تخسر مدا في أخلاقهم أن أبناء المسلمين بنات المسلمين في أخلاقهم في أعراضهم في دينهم في مستقبلهم هذا لا يقبله الشرع وعليه أو انضبط مهم جدا يقول حتى سغد يسدي تاجر إذا لا تغره الفائدة أن لا يغره ذلك الفرع في التجارة والصناعة بتى ولتحري إلى لجلس المعصية نربينا لجلس تاجر سويني لو التقب ربي نعني أن يصدر مسلما خاصة أين لان مهم جدا بالنسبة للإسلام ما يضر بالناس في دينهم وأخلاقهم توني غفل نغفس يغلب مدا غفل نغفس يغلب التجار غفل نغفس يغلب المستوردين بحكم يعني الربح والاغترار بالدنيا التغر الدنيا تتغر الربح أدبدا يبيح لنفسه هذه الأشياء المهمة أود أدي ربح المهمة أود أدي استورد أود أدي تجر قعمد لن تجن مش يقع المصيبة إذا عمت هنت همي غين شينا قعمد لن زنزن وهذا العذر لا يكفي لا يكفي بتا حد ولي تحري انه يقن حد ولي تجي الضابط ما نس خاتي دي قن حجت باش كنشينا تنتبع انا عاد نتقلد لا ايها المؤمن بتا تقلد قلد وسي قد يا ربي تخزر الوسي قد يا ربي الوسي ضورع ايدون يرقباس صحابي تعالى دي قن حد ولي قد يا ربي انه قن حد لا يتورع واني ليس من شيمة المؤمن وهذا او ان التصرف يتبين حقيقة الايمان الإيمان سردي عادي قن حد يؤمن ربي سبحانه وتعالى يؤمن أن الرازق هو الله الرازق هو الله سبحانه وتعالى مش إلا ربي سبحانه وتعالى ينسي الرسول صلى الله عليه وسلم وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى لا نسألك رزقا أنا يعني قن حد مثلا بسيط أو الموضوع يا صادي عادي قن حد مثلا ولي تحري الوقت نزلت أزيس الشيطان الزاوي مشتري الوقت نزلت قد الوقت نجمع الوقت نجمجي لا الزاوي مشتري أزيس الشيطان سيني أكون أتصل حد كون أتصل حد الفيترين تبزد الزال دمار الجماعة أتفوت في من تشون فرستو أتفوت في من تشون فيتو وغشتو شن يمشتري وغش نخلف الشيطان بدأ يتويز هذه الصورة إذا ربي سبحانه وتعالى يصحين هذا الموقف إننا لا نسألك رزقا نحن نرزقك وإني لن يزنج يمش مع الله ربي إلى غافل نقولي السن باللي مشترين لن يسينج الوقت نزلت ليس السن ولكن هذا ابتلاء وهذه فتنة أيها المؤمن بتتخير الدنش آثرت الآخرة وآثرت الجماعة وآثرت ما عند الله على الدنيا ربي سبحانه وتعالى الشيخ لفس من يتلدوا السن لأن أبواب الرزق لا تملكها أنت أيها الإنسان شتيت السبب لتسيلي دريدون وترسم التحنوت لتجيت السبب مسح الرازق هو الله سبحانه وتعالى خاطي شتي خاطي القوة تشنط العمار تشنط القفاس فهمت خاطي أبدا الرازق الحقيقي هو الله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ونرزق ربي خاطي ديك نحن إذا أولاد جنح لن يتحرى الحلال ويتاجر في الحلال ويرفض كل أنواع الحرام والشبه أيني لن مشبه وإني وشعليته دليل على إيمانه أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق بتى الشيطان ناس فقتوا تزوياش أنه أو أن يبسون ويتلد تورعت أنك لا تتاجر فيها أنك لا تستوردها أنك كذا أنت الفايدة لا تكرمدني أنت الربح لا يكرمدني أنت الشيطان يتجمعني يسولها إذا وإني لن يرفض هذه الفكرة دليل على إيمانه ويقينه أن الله سبحانه وتعالى يرزق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب من حيث لا يحتسب من الشيطان دول تعولد دول تسيند دول تدريد أي دين ربي سبحانه وتعالى جي سوكسيس يقول الخير ميمي لأنك اتقيت الله سبحانه وتعالى إذا ننتد الخلص نون البند نون نقطة الاستثمار في الطيبات في الحلال والطيبات أين لن يبيحه شرع أين لن دحلال أين لن العكس أين لن دحرم بدليل الشرع أن كذلك أين لن يضر بمصالح المسلمين بأموالهم وأخلاقهم وأعراضهم وبيئتهم والإسلام خط دين أنانية دين الإسلام ولي قبل أنانية باش إنها تعادل تربح تزدر مدا لا ولي قبل رب سبحانه خاصة ما يتعلق بالدين بالأخلاق وبالدين النقطة الثالثة أداء الحقوق كذلك. المستثمر المؤمن أثناء هذا الاستثمار لابد أن يعاشر، أدي عاشر شريكا، أدي عاشر صنع، أدي عاشر وسيس سغمعاز يعني المشترين الكليان سنقر، أدي عاشر كذلك الناس نزون لفورنيسر قاعد السنو مدنوة 12 أثناء استثماره. الله تبارك وتعالى أمرنا أن نحافظ على الحقوق أثناء هذا الاستثمار. قلت مع مالد ماشي نقع النوع الاستثمار، استثمار مالي مادي، يجب عليك أن تحترم هذه الحقوق باش كدبين باللي دي مسلم مؤمن. الفرق المستثمر المؤمن يدون الآن غرس يعني الحقوق يعتبرها من الدين، ماشي نبدال حصة الدين والمعاملة. الدين خطي تبين دغيت ظلت دوزومي الحج العمر كذا لبعض يعني نواجهات الإسلام ونديقل جزء من أجزاء الإسلام، ولكن جزء كبير من الإسلام يتمثل في المعاملات اليومية، معاملات اليومية سواء المعاملات المادية الاقتصادية أو الغير المادية الاقتصادية، معاملات الأزواج والأبناء وكذا والجيران تين معاملات غير مادية، ثم كذلك المعاملات الاقتصادية المادية مع مشين الشركاء والأجراء وكذا مع ويد خدمت أدي بين ذن. أيها المؤمن دينش هل أنت ممن يؤدي الحقوق من خطر؟ فالمستثمر المؤمن أين دون لن يبنى الاستثمار بالعهود وبالمواثيق والنيل نوز دول والنيل نختم مدن تشتكاني إلين دي سمدن ولا غي صدي خلص مدن أن غي تمنغى معي شركتس أن كذلك ساعة ساعة يقنوا الصنع أن كذا سيشيت لي سيش الحقص. هذا لا يجوز، لا يجوز هذا في الإسلام أبدا. فالمستثمر المؤمن أين دوني لن يتمعمل المعاملة لن يخسر الترب سبحانه وتعالى، معاملة طيبة، معاملة حسنة، معاملة شرعية. ربي سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أمر من الله سبحانه وتعالى. صنعي لي ما لي خلص بدون مماطلة، شكل مماطلة أبدا. الناس سجم يقن حد يود يعني دايل لنكل مهما كان نوع الاستثمار يلي قن حد شيء ما لي خلص خطية دي عادي قن حد يعني يستثمر يستغد يتاجر يعني يترولا وسحميد يتلمد نفس بحال صغص لا شغص بيتجر مدن هم الى شرش بتغط من سودنا هم تبدد غيغي فين شينا هروح مش خلص كاع مدن تزيد نشي. يعني بعض العبارات اللي يطلقها بعض الناس بعض السفهاء في التعامل هذا لا يجوز شرعا، لا يجوز. اسم ايها المؤمن ان توفي توفي وان لابد لتشيد ولا سنمزوا من ما تودد، ما كيف تؤدي، كيف تكون الأقساط، من ما تدفع، من ما تخلصت. إذا نودى بالنسبة للأجير إنان الرسول صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، هذا كلام الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. كيف يشكي نحن دياس هذه خدمة ربما دي استقدر معاش شهور ربما سنوات وبعد دي وضع حسبه بالتماطي له، لا يجوز تحرم قحب التجمني العرقص. ومن أخص الناس من يفعل هذا قن حد بيت العرق نوسين ده خدم يعني أما تتحقر أما تحقر ده حقر. لا يجوز هذا شرعا أبدا، لا يقبل الله سبحانه وتعالى ولا يبارك في مثل هذه الحركات. الحركات لنا تقص الدسن الصناعة خدما يعني يبذلون جهدا عضليا فكريا نغضيلا بعد أن تكلم فويتلين سن بعد المكتوب يقدان يفغن دايلا وكل ما بدا يتجرد يكشتي تفغض يكشتي كذا روح شتكا روح تكذا. البعض كلمات لا تمشينا يطلقها بعض السفهاء هذا لا يجوز، حرام جدا. أيها المؤمن ابقد يا ربي في معاملاتك، إذا أردت أن يباركك الله سبحانه وتعالى في تلك الحركة أي أن استثمرني ودى الحقوق والحقر مدن أو التعدى وطبق القاعدة الإسلام الحكيمة لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي تدلق قاعدة الإسلام. أغنقر المشايخ ومن جملة الشيخ بيوت البطر حمسي الأمثلة التجديمة يقرن أعكس تصب أعكس تصب متوزل تخزر ديك القضية التوزل أعكس القضية تجي من تشتين شن وضد تقبل تقبل دمنين وتقبل قضية فيها تعسف أو يخلف الوعد أو كذا، عكس القضية النية ترقد هل أتردد، أي دون المعنى التفسير نقول له صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وبالتبع لا يؤمن أحدكم حتى يكره لأخيه ما يكره لنفسه، دق النفس بقياس. إذن أول الحقوق يزم أتودى، ثم كذلك حقوق الله، حقوق ربي، وعلى رأسها الزكاة. الزكاة الأموال اللي يشش ربي سبحانه وتعالى هي أمانة، بشغني إن ربي سبحانه وتعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. مستخلفيه أي تلي أيها المؤمن تلد لمنت يشش ربي فسنش، في الحقيقة ليست ملكك، هي مال الله. مش لينان في آية أخرى بالنسبة لليتامى ولكذا والفقراء، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وش تسلسو يتلين ربي إلى نيوشس، بمعنى أيتلي إلى نفسنش أيها الغنين أيها المستثمر أيها التاجر، في الحقيقة ليس ملكك، هو ملك الله، دا يتلين ربي، وإنما تلك يد موصي نقلك يدلوكي الغفص إلى أجل مسمى. سغادي لا دربت سكر عد منه والسن أتزود تشتيد ضيقضاء الوسي بعدش. إذن ود الحقوق، وعلى رأس هذه الحقوق الزكاة، خطر ليش دي سيقنو جميل أبدا ولا دي كتلم زيت، يكتب ربي تقوم يفقد الزكاة مع تشوف خطة التوري الكرسة لسنوات للتوري الكرسة، لا يقبل الله هذا، مماطل. أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر مانع الزكاة كافرا، يعتبره كافرا، حروب الردة المعروفة في الإسلام يقول قوم حرب أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، أما شيء حرب الكفار كيف الوقت لن يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نان أما الصلاة فنصلي وأما الزكاة فلا نجعل في أموالنا شركاء لبعض، مدني أن تلقسني غرتني الشيطان ننموني. أبو بكر الصديق إن والله لو منعوني عقالا كانوا يعطونه الرسول صلى الله عليه وسلم لحاربتهم عليه. إذن الزكاة ديك شيئا ضروري، الزكاة من أركان الإسلام، بتيجي نحدو للسفغ الزكاة في وقتها هذه شغف الدنس، هذه شغف خاتم الأمور البسيطة الهينة، فهي من أركان الإسلام. إذن كيف يطيب لأحد أن يأكل ويشرب ويسافر ويتمتع ويبني وكذا وكذا ويصرف ويشتري لوقت إلى غير الزكاة الكراسة تزدغ وتفير، لا يجوز هذا. خاصتنا أيها الإخوة إمار كثرة الأموال وكبرة الأرقام، عدني شي فردي زعلة، نعم ربي يبسط الأموال يبسط الأرزاق، عدني الحركة ديس رؤوس أموال كبيرة لكبيتو عدني الزعلك، إذن أرقام الزكاة كثرت، إذن أيها المؤمن سفغ الزكاة، لا تترك الزكاة تتراكم، خاصة بالنسبة للتجار الكبار وبالنسبة للصناعيين المستوردين أرباب الأموال رؤوس الأموال الكبيرة، إذن ما نحذر من هذا المرض، مرض تراكم الزكاة، أسقس فسقس أسقس أدعي التنقص يتثاقل ولا يستطيع أن يخرجها ويؤديها، فهذا حرام، لأنه حق المساكين، الحق نقلل شدد العلماء مليح المسلتو، لا يجوز تأخير الزكاة، يجوز تقديمها ولا يجوز تأخيرها، العلماء وشين فتوت نقدم الزكاة، هذه ممكن الزكاة نيمالة سفغ الزكسو لضرورة لحاجة، هذه ممكن مصحة وخرس، لا يجوز تأخير الزكاة لأنها حق الفقراء والمساكين. خطر دي ممكن العلماء يعني كلام جميل، إن نادي ممكن نسقسو يقن فقير محتاج واستيش نسقسو ألي ما لسين دي ولك أي تسمح الزكاة نوزغت لك واش تشغ أش تشغ سقسو يمكن أشي نحمك سقسو اللي احتاج صحي ربي شمر يغي فينا يرزق يدينا كذا حمك وشي تسيت واحتاج غمارو اللي احتاج، نعم قد يكون هذا. إذن قسن العلماء أن الزكاة لا يجوز تأخيرها، فهو حق وواجب، إذن المؤمن يتمن إلى في رزقه في أمواله حق الله، ونديت لي ربي سبحانه وتعالى إزمة السفخ. ثم كذلك في الدرجة الثانية أدى سن الحقوق، حقوق الفقراء والمساكين والأرحام، وهذا ضمن ماشي ذكرت ربما أشرنا إلى هذا في البند الأول في النية السابقة في النوايا إلا بها بنيت هذا الاستثمار بالتدنيتج سيل جملة النوايا لكي تعف نفسك من سؤال الناس وكذلك أن يكون هذا المال سببا في رضا الله سبحانه وتعالى أو نويتليو ماشي إلا ربي سبحانه وتعالى سيل آيات لنت وعرنت القرآن الآيات الشديدة العظيمة أو أن الذي عهد الله سبحانه وتعالى إلى سغط يرزق أدي وأدي وأدي وش الحقوق كذا أسني أسيوش ربي سبحانه وتعالى يتلي يبخل قول الله تبارك وتعالى ومنهم من عاهد الله نعزم في سورة التوبة ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هذه الآية الشديدة التي يرجح أنها نزلت في شأن ثعلبة وني لا يطلب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطلب يا ربي يرزق يدلي كان يعني في كل مرة يلح على الرسول يتلح يا رسول الله أنت مستجاب الدعاء ادعو الله لي أن يرزقني مالا. ابن قرس الرسول اقنع بما لديك يا ثعلبة اقنع بما لديك يا ثعلبة قرس اقنع سويني غرش ولكن يلح غفص فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم آتي ثعلبة مالا يدعو يوشس ربي أيت لي ولكن ربي السنبت السررتس السنبت تديس يعني قصة معروفة هذا ثعلبة فأصبح من مانع الزكاة من الذين منعوا الزكاة ولا غسلوش الزكاة فأصبح يتأخر عن المسجد زاد أبدا مزور كان يلقب بحمامة المسجد في عهد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يتغط حمامة المسجد في كل صلاة وبعدين يتغاب بالعقل يسمونكوس يشغله ماله تشغله الدنيا يبدأ يسمونكوس وبعدين عاد يتقيم الدية في البادية يعدوا الدتيت فيها المدينة يتقيم الدية صغيرها إلا في صلاة الجمعة من يوم الجمعة إلى يوم الجمعة وبعدين عاد حتى صلاة الجمعة لا يحضر خلاص يعني تبدأ الدنيا تتفس والاستلقس يبدأ يمنع الحقوق من يجن حد ولي تودي الزكاة بمعنى الصدقات من باب أولى صادع عاد يجن حد يود الزكاة يمنعت يعاد ولي السفق بمعنى بطريقة أوكب ولي السفق صدقات أصلا وانديك شيئا منطقي عادي فمنع الزكاة يزنس الرسول صلى الله عليه وسلم جوبات الزكاة يبدأ يماطل في الزكاة يستحس الرسول السنة وتصدق الزكاة من صح يبدأ يتماطل في الزكاة معليه ازدغت لحق ازدغولوجيا ازدغ كذا يعد يماطل نعم فتوفي يعني توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وعليه زكاة لم يؤديها فنزل فيه قول الله يعني ينزل دي سأول نربي سبحانه وتعالى يعني ديك شايلا شديد جدا وسيولي تودي الحق ماشي النغ الزكاة ديك شايلا يعني من أركان الإسلام أن حرص غفز وحدي ثم بعد ذلك ماشي النغ في الدرجة الثانية أدس إن شاء الله الحقوق إذا دين الصدقات دوز زيني دمند الجيران يعني قد ماشي إلى ربي سبحانه وتعالى أفاض عليك أيها المؤمن لا تنسى حقوق الناس وتتالحقوق نويل المعاش ماشي إلى ربي سبحانه وتعالى إنينغ على لساني الذين نصحوا قارون ننس وأحسن كما أحسن الله إليك هذه العبارة عظيمة في القرآن وأحسن كما أحسن الله إليك وش عليت نوني إلا أن يتود الخبر إلي حسن نربي أيها المؤمن عندما تقوم باستثمار تترزم ديك الحركة ديك الصناعة ديك التجارة يقنشرة يوفقش ربي يوفقش يفتحش تيورا الرزق إذن لماذا تبخل إحسانك عن الناس عن الفقراء والمساكين والمشاريع والخير ميمي الله تبارك وتعالى لم يمسك عليك إحسانه ربي يوشش الإحسانس يوفقش وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ولو شاء لا كان عكس ذلك يوفقش ربي ينجحش لحركتك ينجحش لاستثمارك فبديت تجني الثمار الحسنة إذن لماذا تبخلوا على الناس لماذا تبخلوا على الفقراء والمساكين والمحتاجين والمعوزين ماشي نغد المشاريع عن رب سبحانه وتعالى التي تسعى إلى إعلاء كلمة الله في الأرض بتتجي دموني فأنت من المقصرين أيها المستثمر يعاد سي ضوابط المستثمر المؤمن أداء الحقوق ما يتعلق بحقوق الناس حقوق العباد وما يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى. النقطة الرابعة الضوابط كذلك التعامل الأخلاق الحسنة عموما المستثمر المؤمن يمتاز بأخلاقه الطيبة. نعم كما روي في الحديث المؤمن سمح إذا باع سمح إذا اشترى سمح إذا قضى سمح إذا اقتضى. التعامل مؤمن ولذلك الرسول خطب بثنا ديني الدين المعاملة كيف تكون معاملتك. الرسول صلى الله عليه وسلم يمدح رب سبحانه وتعالى أنه لم يكن غليظ القلب كان لين القلب كان حسن المعاملة فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن أيها المؤمن أيها المستثمر ماشي نغمسنا ونعشرتو 13 مدا مختلف الناس هذه الحركة حركة الاستثمارية كن مثالا للمؤمن التاجر المؤمن والصناعي المؤمن والفلاح المؤمن يعني مهما كان نوع الاستثمار أيها المؤمن كن المثال في جميع الميادين وكل في التعليم في الإدارة في أي شيء كو إغنونشان استثمار ديس تويد تسيسيتلي تويد تسيس الرزق كن مثالا قدوة للإسلام في ذلك الموقف تشرف الإسلام تشرف يعني الدين الذي تعتنقه وتنتمي إليه سفير خطي العكس خطي أن عاد الفتنة مش إلا ربي يوم رانق أتنطلب ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. يعني الفتنة هذه عادي حتى القسوة لتمثل التمثيل الأحسن لإسلامه ودينه وهويته يتفسد ونيو تلقس تعدد الفتنة فتنة في دينه فتنة في مجتمعه بمعنى في عدد يشتصر توحديث عدد يشتصر تشتم أيوة يندود الدين يندود الإسلام يندود يدوي فلان يندود لا أيها بل بالعكس كن يعني بأخلاقك بإذن الله تبارك وتعالى تعطي الصورة الطيبة الحسنة الأخلاق طبعا وعلى رأس هذه الأخلاق وعلى رأس هذه الأخلاق الصدق. الصدق هو رأس مال المستثمر. يقول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. إنين غرب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. رأس مال المستثمر المؤمن أين الصدق. أصدق أيها المؤمن في معاملاتك وفي وعودك وفي مواثيقك إياك والكذب والمراوغة. إن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث البيعان على الخيار ما لم يفترقا فإن صدق وبين بورك لهما وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما. نبين في الدرس الأول أن لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم كثيرا عن التجارة لأنه النشاط الرئيسي في ذلك الوقت. السوال فيني للموجود إمار أن نبنى في التجارة كل أنواع الاستثمار كل نفس المقياس. إذن أيها المستثمر عليك أن تبني يعني نشاطك على الصدق مهما كان النوع حتى الحرفي أخدمس درس الملس الفيتس الربحس مبني على الكلام على الصدق. فالذي يخلف الوعد لا يمكن أن يعمل. الحرفي اللي نوال سوه تزيوس أدس غد خدمغي وسجمس يتسجم داس تعطل صوالحة كذا تسجم داس ولدي تيس طبعا صغادي مسخر في جنح مرة مرتين ثلاثة ولدي تسخدم يعني. فهو يقضي على سمعته ويقضي على حركته ويقضي على نشاطه بكذبه والسرجوز والتحتمي منش لسرجس والصدق والتوضع فقط واللهير والتسق خاطي استحيغ مني غاش معناه لاش يستحى في هذه المواقع والتنجمة دينا والتنجمة لاش غش الوقت والتتفخدم والطمع لا تكذب على الناس اش خدم غدا صغي لاخري بعد التس نغدا صغي خلص لحسابك والتس ميمي لماذا الكذب لان الكاذب لا يدوم كذبه وليدومي هذه السفس مره مرتين ثلاثه هذه السفس حتى سن ثلاثه ما تعطيك فتسفه منش فالصدق راس مال المفاليس ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم الاسلام عموما يوصينا في الصدق ايها المستثمر السن الادوات التي توصلك الى الربح ربح الدنيا والاخره اين الصدق كن صادق قل الحق اين الحق السلعه 90 دينار و90 لا تمدح ما لا تعرف ولا تمدح ما لا تملك ونمدح والتكتر والجلال قاعد الصدق كن صادق يقولش هاد السنه تنس نخت 90 غير 90 فقط التنجمه دينا التنجمه والتنجمه دينا والتنجمه والتنجمه التاسعه دينا والتسعه اصدق القول اذا الخلق على قمه قائمه الاخلاق اي الصدق ايها الاخوه بعد سد سن الاخلاق يعني المروءه التسامح كذا يبسونه بصح بنا في الصدق بدا لا الصدق لا شو لا الحيد لا شيء بعد ذلك ابدا فعلينا ان نعلم ايها الاخوه ان السلم مهما كانت درجه الاستثمار سواء تدلم علم دزعلوك بسيودو كذا مهما كان موقعك في هذا الاستثمار في هذه الشركه في هذه الشراكه في هذه الحركه عموما مهما كان موقعك كن صادقا تكوني وانت تزوج علم نفسك هذا سلم ديمانش السند باللي السفاه ولدي التوي هذه ممكن الشيطان شي زين هذه ممكن الشيطان شي بنا لبعض القصور ولكن كلها جوفاء لا تنفع لا تنفع الكذب مغبته وخيمه جدا ماشي اللي يحذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا واياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا يقول العلماء علماء الاجتماع قرن الكذب هو العنصر المشترك في جميع الموبقات لشكت المعصية لجلس الكذب معس وعليك أن تسأل أيون كل جن حددت تجربة أي معصية خطرت ببالك اي كبيره اي جريمه خطرت ببالك لابد الذي الكذب تراديس لابد لابد السرقه الزنا شهاده الزور كل كاع الجريمه تخصد الموبق تخصد اش تحضر جات الطون شي المؤمن الا وتجد الكذب عنصرا فيها لابد جرب السيد يغلب لابد الذي يسفهم إذن لكي نتجنب هذه الموبقات ونتجنب هذا الإجرام ونتجنب هذه الأخلاق السيئة لنتجنب الكذب ولنعلم أنفسنا الصدق سلم ديمنش أيها المؤمن ألا تكذب هذا عادي الزاغف يتسرش إلا وسيد العكس والعياذ بالله غصة سرش سنوى من اسمه أسمي سيئا ومن اسمه وهذا يتنافى ويتناقض تماما مع أخلاق الإسلام أخلاق الإسلام يقول حد دي مسلم يقول ربي لا يكذب ليسرتشوز مش إلا سولا الرسول صلى الله عليه وسلم صحابة ننس يا رسول الله أيكون المؤمن جبانا إن يسبلا أيكون المؤمن بخيلا إن يسبلا أدي ممكن دي مسلم جبان يتقل أدي ممكن دي مسلم بخيل وكذب مصحنا ناس أيكون المسلم كذابا إن يسلا لي ممكن ولي ممكن أدي ملقى الدين ربي الإيمان أدي ملقى مع السفه والتملقين لا يمكن إما أن تكون كاذبا وإما أن تكون مؤمنا بالله سبحانه وتعالى فالمؤمن الحقيقي لا يكذب ميمي خطر التمن إلى ربي سبحانه وتعالى يتسجل غفص ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وآيات كثيرة في القرآن ربي سبحانه وتعالى يتبين أنه لا يحب الكاذبين وأنه سينتقم بنا من الكاذبين مش العزم غليت ويمار بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون قلنا حد لن يسرشوس في ربي يسرشوس في العباد في أي قضية ما تشيون أيها المؤمن أن تكذب، قل الحق ولا عليك، أي لن تصدقنيت ورني وصمك، قل الحقيقة. بتيقن حد لا يطمع الكذب الزوي كتلفايد زيد نغستوي الزوي كمشرا تقس إلى غلط، لأن الكذب ظلمات. هذه ممكن الشيطان شنو يتمنع خطرته مصح، كيفاش يتمنع اثنين بعد تضضت تضضت تضضت خطر الكذب أن تحمل أنت بسلسين يكتب عليك. فالمؤمن الصادق التقي أين دوني لن يتجنب الأخلاق السيئة وعلى رأسها الكذب. ثم إن شاء الله صادع هذه نحد صادق ماشينا أدس إن شاء الله الأخلاق ذاتنا المروءة والتسامح والسخاء قاعد بسونا أدسن بعد أدسن بعد هذا الخلق مصحبت الخلق ويا لشيا الصدق سلمربط لش ولي ممكن أدسني ذاتنا. فالكاذب يمكن أن يسرق، يمكن أن يزور، يمكن أن يخون، قاعد نيجي لأنه سولت له نفسه الكذب. خطر الكذب يعدي شيء زهلها بمعنى ولي استحضر العظمة من ربي سبحانه وتعالى إلى يمرت الناس والسرجوس. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. مقت، المقت الله هو غضب الله، الغضب من ربي سبحانه وتعالى. إذن هذه هي بعض الضوابط أيها الإخوة المؤمنون، إلا إن شاء الله تضبط المستثمر المؤمن بشكل عاد الاستثمار إن شاء الله يوافق شرع الله سبحانه وتعالى ويرجو منه الخير والبركة بإذن الله سبحانه وتعالى. فللحديث بقية، نسألوا لذاته التوفيق، الحمد لله رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.